قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وساله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر حين افتتحها فسألته أن يسهم لي فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال لا تسهم له يا رسول الله قال فقلت هذا قاتل بن قوقل فقال سعيد بن العاص يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيها أن القصة بالعكس وذلك أن الذي في المسألة الأولى أبو هريرة هو الذي اعترض على طلب أبان بن سعيد بن العاص وفي هذه القصة أن أبا هريرة هو الذي طلب أن يجعل له نصيب من الغنيمة وأبان هو الذي اعترض عليه هو الذي اعترض عليه وكل منهما جاء بعد يعني في آخر الأمر لأن أبو هريرة عندما جاء في زمن متأخر يعني بعد انتهاء خيبر وكذلك أبان بن يزيد ابن العاص ولما قال أبو هريرة اقسم لي يا رسول الله اعترض عليه أبان فقال قال لا تسهم له يا رسول الله قال لا تسهم له يا رسول الله لا تسهم له يقول أبان لا تسهم له يعني لأبي هريرة يا رسول الله فغضب أبو هريرة وقال هذا قاتل ابن قوقل قاتل ابن قوقل يعني هو يعني مسلم قتله أبان بن سعيد وهو كافر يعني مسلم قتله أبان بن يزيد في حال كفره فعند ذلك تكلم أبان بن يزيد بكلام جميل كلام حسن من أحسن الكلام وأجمل الكلام وأبلغ الكلام فقال تعيرني نعم يعيرني بأن أنني قتلت مسلما يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يدي يعني كان في حال كفره قتل رجلا مسلما فقال أنا يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله على يدي بالشهادة قتلته فصار شهيدا ولم يهني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا أنا قتلته فأكرمه الله على يدي ولم يهن الله عز وجل بأن يكون هو الذي قتلني فأموت كافرا بل سلم من القتل ومن الله عليه بالإسلام فأسلم هذا كلام جميل كلام بليغ كلام حسن من أحسن الكلام وأجمل الكلام عبارة لطيفة جميلة يعني من أحسن الكلام وأجوده أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي أكرمه الله على يدي بالشهادة قتلته فصار شهيدا ولم يهني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا فأصير من أهل النار والعياذ بالله. نعم. قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي. حامد بن يحيى البلخي ثقة أخرج له أبو داود عن سفيان عن الزهري. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الزهري مرة ذكره. عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة. عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. والروايتان مختلفتان كما هو واضح فيحتمل أن تكون إحداهما هي الراجحة والثانية رواها البخاري في صحيحه والثانية يعني في صحيح معلقة الأولى في صحيح معلقة شوف الحاشية أين الأولى معلقة والثانية متصلة اللي هي أن كون أبو هريرة هو الذي قال هذا ويحتمل يكون كل منهما قال يعني كل منهما طلب وأن كل واحد منهما اعترض على الآخر وكان أن كل واحد منهما تكلم إيش قال في قال في الرواية الثانية الأخيرة وإيش قال فيها المتن عن أبي هريرة قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها فسألته أن يسهم لي فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال لا تسهم له يا رسول الله قال فقلت هذا قاتل ابن قوقل من هو ابن قوقل رجل ما أدري واحد من يعني من المسلمين قتل في سبيل الله. فقال سعيد بن العاص. قال ابن سعيد بن العاص. فقال ابن سعيد بن العاص. ساقطة. أي نعم. وقال في الحاشية أن هذا لا أو عند قال المنذري قال أبو بكر الخطيب هكذا روى أبو داود هذا الحديث عن حامد بن يحيى وقال فيه فقال سعيد بن العاص وإنما هو ابن سعيد بن العاص واسمه أبان وهو الذي قال لا تسم له يا رسول الله. فقال سعيد بن العاص يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال. قدوم ضال. قدوم ضال يعني مكان يعني مرتفع يعني من جبل وضال يعني جبل ويعني أنا ذكرت أن قصة أو هذيان مسيلمة وبالمناسبة ابن كثير رحمه الله ذكر جملة من هذيان مسيلمة عند تفسير قول الله عز وجل فمن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون في تفسير سورة يونس ذكر جملة من هذيان مسيلمة الذي قال إنه وحي أوحاه الله إليه ذكره عند تفسير هذه الآية وهو تفسير في غير يعني في غير المظنة في غير المظنة و يعني أحيانا يأتي الشيء في غير مظنته مع أنه جاء قبل هذه الآية في سورة الأنعام آية مثلها تماما ومن أظلم من افترى الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون مثلها وهذه جاءت في سورة يونس والهذيان جاء أتى به في تفسير سورة يونس وما أتى به قبل ذلك ولا أتى به في الآيات التي فيها ذكر التكذيب يكذب بآيات الله فأحيانا يأتي الشيء في غير موضعه ومما أذكره من هذا القبيل أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء عنه آثار حول يا أيها الذين آمنوا قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وكان المناسب أن يذكر هذا الكلام عند أول آية فيها يا أيها الذين آمنوا وهي في سورة البقرة لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ما قال هذا ابن كثير عنده ولكنه أتى بالآثار عن ابن مسعود في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فالإنسان قد يبحث عن الشيء في مظنته فلا يحصله مع أنه وجد في غير المظنة يعني في تفسير في أول سورة المائدة ذكر الآثار عن مسعود وما ذكرها في أول موضع. نعم انتهى الباب. لا ابن قوقل بقافين على وزن جعفر واسمه النعمان بن مالك بن مالك بن ثعلبة بن أصرم وقوقل لقب ثعلبة وأصرم لقب ثعلبة وأصرم وعند البغوي في الصحابة أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد أقسمت عليك يا ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة فاستشهد ذلك اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته في الجنة وما به عرج قاله القسطلاني. وهذا أخ يقول ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن ابن قوقل هو النعمان وأن الذي قتله أبان. قال أبو داود هؤلاء كانوا نحو عشرة فقتل منهم ستة ورجع من بقي قتل منه قتل يعني الجماعة الذين كانوا ذهبوا قبل نجد وفيهم أبان بن سعيد بن العاص كانوا عشرة فقتل منهم ستة وبقي أربعة وهم الذين جاءوا وطلبوا أن يسهم لهم في خيبر.